كيف يكون المؤمن قوي الإيمان؟ يقول إذا كل المؤمن قوي خير وأحب الله ويطيب وفي كل خير، وهو السنة الصحيح. المؤمن قوي هو قوي الإيمان، عنده من العلم والبصيرة والخوف من الله ما يدعو قوي الإيمان حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويدعو المعروف ويكف الأذى. كلما قوي إيمانه كثرت أعماله الصالحة، وكلما ضعف الإيمان قلت الأعمال الطيبة. فمن قوي هو الذي يغلق بصيرته في الدين وغيرة لله وتعظيما لله، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لعباد الله ويحذر السيئات. هكذا يكون المؤمن قوي. ومن الضعيف وضعيف الإيمان ضعيف البصيرة ضعيف الخوف من الله، فهذا تقع في المعاصي في الغالب ضعف الإيمان وقلة خوفه من الله، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.